بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا في تفسير قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. الاستثناء منقطع إلا خطأ، أي إلا أنه قد يحصل ذلك خطأ. فما الحكم في من قتل خطأ؟ عندك عليه الدية والكفارة، والدية على القاتل وحده على القبيلة كاملة على عصبته جميعا. فإذا قتل مؤمنا وأهله كفار، جميع أهله كفار، فعليه كفارة فقط. وإذا كان هؤلاء الكفار بيننا وبينهم عهد، كذلك الدية والكفارة. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه نقلا عن ابن كثير، قال ابن كثير: قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أي لا إفطار بينهما، بل يسرد صومهما إلى آخرهما، فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف. واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا على قوليه. إذا كان السفر شق عليه فلا إشكال أنه لا يقطع، وإن لم يشق عليه فهذا موضع اختلاف وريبة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن اتقى الشبهة استبرا لدينه وعلمه، فلا يفطر. فلا ينبغي أن يفطر في سفر لم يجد فيه مشقة، فإن شق عليه فالله تعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالسفر إذا شق عليه لا يقطع التتابع، وإذا لم يشق عليه فهو موضع ريبة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقوله تعالى: توبة من الله وكان الله عليما حكيما، أي هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين. واختلفوا في من لا يستطيع الصيام هل يجب عليه إطعام 60 مسكينا كما في كفارة الظهار، على قولين: أحدهما نعم كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار، وإنما لم يذكرها هنا لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير، فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص. القول الثاني: لا يعدل إلى الإطعام، لأنه لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة، وكان الله عليما حكيما قد تقدم تفسيره غير مرة، والأقرب أنه يلزمه الإطعام، وليس هذا من تسهيلا عليه، ولكن هذا في حق من لم يقدر على الصيام. فإن القائلين بأنه ليس هنالك إطعام، إذا لم يقدر على الصيام سقط عليه، ما بقي شيء. وأما القائلون بالإطعام إذا لم يقدر على الصيام بقي عليه أنه يجب عليه أن يطعم 60 مسكينا، فإذا هذا ليس تخفيفا عليه، بل هذا إلزام له في حالة عدم القدرة على الصيام أن يطعم 60 مسكينا. ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد، فقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي ومقرون بالشرك بالله في غير ما آية من كتاب الله، حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، الآية. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى أن قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا حديث في تحريم القتل كثيرة جدا، من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود من رواية عمرو بن الوليد ابن عبدة المصري عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا صالحا، معنق يعني في سعة من أمره، صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، أي انقطع أمره وضاق عليه أمره، يبتلى بضيق شديد في دينه ودنياه. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه لا توبة للقاتل عمدا لمؤمن. قال البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا مغيرة بن النعمان قال سمعت ابن جبير سعيد بن جبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء. كان يقول آخر ما نزل، أي بالمقارنة إلى آية الفرقان بعد أن ذكر الله القتل والزنا والشرك، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وأولئك بدل الله سيئات حسنة. فيقرأ ابن عباس آية النساء ويقول: هي آخر ما نزل، أي نزلت بعد تلك، فيجعلها ناسخة لها، وأن الحكم لما جاء في هذه الآية أنه لا توبة للمؤمن، لا توبة للقاتل للمؤمن. وسيأتي الكلام على ذلك. قال: وكذا رواه هو أيضا ومسلم والنسائي من طرق عن شعبة به. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: قال عبد الرحمن بن أبي بزة سئل ابن عباس عن قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فقال: لم ينسخها شيء. وقال في هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، قال: نزلت في أهل الشرك. هي في سياق أهل الشرك، لكن أيضا يشمل من اقترف هذه الذنوب وتاب منها، الآية تشمله بلا إشكال. قد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة، فإذا كان المشرك تقبل توبته فالزنا والقتل من باب أولى. وقد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة، وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم، نقله ابن أبي حاتم. قال ابن كثير: والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة بما بينه وبين ربه عز وجل، فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد حمل جمع من أهل العلم قول ابن عباس لا توبة له، أي في حق المقتول، لأن المقتول قد توفي ما يستطيع أن يستسمح منه، لا توبة له، لأنه لا يستطيع أن يتوب توبة كاملة في الدنيا، سيتوب في حق الله بالاستغفار والندم والتوبة، ويتوب في حق أولياء المقتول بأن يدفع إليهم الدية، أو إذا عفوا عنه أو يقاصونه، فهذا انتهى حقه، حق المقتول انتهى بذلك، إما بأن يطلب القصاص وإما أن يعفو عن جرمه وإما أن يأخذ الدية، انتهى حق أولياء الدم. بقي حق المقتول، ما يستطيع أن يتوب في حق المقتول، ما بقي إلا يوم القيامة. فيستنعم يقف له المقتول يوم القيامة يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. فإن كانت توبته صادقة وقد أناب فإن الله سبحانه وتعالى يبدل سيئات حسنات كما قال كثير، ويعوض المقتول من ظلامته ويرضيه عن طلابته. قال ابن كثير وقول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال هذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين، وحمل هذه الآية على المؤمنين التي هي من يقتل مؤمنا متعمدا، تفريق بين الآيتين، خلاف الظاهر ويحتاج حمله إلى دليل والله أعلم. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك، كل من تاب من أي ذلك تاب الله عليه. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية عامة في جميع الذنوب مع هذا الشرك، وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء والله أعلم. وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيليين الذي قتل 100 نفس ثم سأل عالما هل لي من توبة، فقال ومن يحول بينك وبين التوبة، ثم أرشده إلى بلد بعيد يعبد الله فيه فهاجر إليه فمات في الطريق فقبضته ملائكة الرحمة كما ذكرناه غير مرة. فإن كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون لهذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى، لأن الله وضع عنا الأغلال والآصار التي كانت عليهم وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة هي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف هذا جزاؤه إن جازاه، يعني أن هذا الوعيد ما يزال تحت المشيئة لأنه لا يزال مؤمنا فهو تحت المشيئة. وقد رواه ابن مردويه مرفوعا من طريق محمد بن جامع العطار عن العلاء بن ميمون العنبري عن حجاج الأسود عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعة ولكن لا يصح. ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه، وكذا كل وعيد على ذنب، كل وعيد على كبيرة من الكبائر هو تحت المشيئة، لكن قد يكون كذلك

وقال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن يكفر فلا كفارة فيه، وكذا اليمين الغموس، ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمدا. فعلا سيلزمون بذلك، فإنهم يقولون بوجوب قضائها وإن تركت عمدا. قلنا صحيح مذهب أحمد أنه لا كفارة في قتل العمد ولا في اليمين الغموس، بل ونقول كذلك لا يمكن تدارك المفروضة بعد فوات وقتها، الإلزام لا يلزمنا، لأننا لا نقول بأن الصلاة تصح بعد فوات وقتها، لكن يلزم المذهب الإمام أحمد. لذلك قال ابن الكثير: لا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.